هل يجوز خطبة المرأة المطلقة قبل انتهاء العدة وكذلك المتوفي عنها زوجها؟ لا يجوز، لا تجوز خطبة المرأة في العدة ولا المتوفى عنها، لأن الله نهى عن ذلك جل وعلا، ولكن لا معنى من التعريض كما قال تعالى ولكن ما عرضتم من خطبة النساء تعريض، كان يقول مثلك يراب فيه أو مثلك لا يترك والزواج مثلك حسن أو ما أشبه هذا من التعريض، لكن لا يخطب خطبة جازمة إلا بعد خروجها من العدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.